هاك كل العمر لكن اتركيني تحت رجالينك وانا فدوة همومك. انت يا دنيا يا يما وسط عيني، ريحة الجنة وربي في هدومك، ريحة الجنة وربي في هدومك.